وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اطلبوا حاجاتكم، اطلبوا متاعكم، اطلبوا متطلباتكم بهذه الأسماء الحسنى الذي قصها الله علينا في كتابه وقصها علينا رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل في صلاته قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول؟ قال: أتدرون بما دعا الله؟ دعاه باسمه العظيم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أعطى. إذن أهمية عظمى لأسماء الله الحسنى. الواقع اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة، فواتح البقرة أو في البقرة، وفواتح آل عمران، وفي طه. اسم الله الأعظم. إذن أسماء الله الحسنى يترتب عليها الشيء الأكبر. الواقع لا يزال الرجل غامض في نظرك حتى يكشف عنه، تقول: والله الرجل كريم، والله الرجل طيب، يصلي، يصوم، يبر والديه، يعمل أعمال الخير. تجد تلقائيا ولو لم تعلمه قلبك يهفو إليه وتحبه. فما بالك إذا علمت إن لله 100 اسم إلا اسماه، من أحصاها دخل الجنة. من أحصى 99 اسم دخل الجنة. إذن أسماء الله لها ركيزة عظمى في ديننا، وأصل أصيل من قواعد ديننا، بل توحيد رسمه القرون الثلاثة لنا إلى يوم القيامة. وقالوا: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. عندما تقول الخالق، من خلق السماوات والأرض؟ يقولون الله. إذن في وحدانية. من يرزقكم من السماء إلى الأرض؟ ليقولن الله. من يجير ولا يجار عليه؟ ليقولن الله. إذن في لنا أصل بهذا، وحدانية الأسماء والصفات مفروضة رغم أنف كبيرنا وصغيرنا. إذا سألت فاسأل الله. لما؟ لأنه لها الوحدانية في ذاته، في صفاته، في أفعاله. مثلا يأتيك آية في كتاب الله: إن الله كان عليكم رقيبا. وإذا المسلم اللي يخشى الله، اللي يخافه، يسمع ويعقل أن الله رقيب عليه. أنا إذا سمعت في مباحث جاي يتجسس علي أو جاي يشوف أخباري، ما أستجر أتكلم كلمة ضد الأمير أو ضد الملك أو ضد الوزير. ليش؟ لأنه ينقلها وكل والله فلان تكلم عليك، أخافه. فما بالنا عباد الله إذا كان الله هو الرقيب علينا، وكيف نخشى إذا ما وحدناه في الرقابة. الواقع عندما تعلم أن الله رقيب، سميع، بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الواقع يصير عندك وجل، يصير عندك خوف، يصير عندك احترام لهذا الرب، يصير عندك وجل وقلبك يلفظ خوف. ولذلك قال: ولمن خاف ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليش؟ كيف نخافه؟ والله ما نخافه إلا عندما نسمع المتكبر، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، شديد البطش، شديد العقاب، شديد العذاب. والله شيء يخوف، شيء يخوف. إذن الأسماء والصفات الركيزة الأولى اللي تنبني عليها شخصية المسلم. وبما نعرف الله؟ والله لا نعرفه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. بما نعرفه؟ غيب، غيب. بما نعرفه؟ والله لا نعرف إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهو واحد فيها، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله. إذن دينك يا عبد الله مبني على هذا. قل: الله أحد. قل: الله الصمد. قل: لم يلد ولم يولد. هذه صفات ربنا، هذه صفات ربنا. طيب إذا لم تعرف أنه أحد، صمد، فرد، لم يلد ولم يولد، تتخبط. هاي النصارى مليارات من الناس الآن يقولون عيسى ابن الله، عيسى ابن الله. لا، أنت لما تعلم وحدانية الرب، لم يلد ولم يولد، لا يمكن تقول لله ولد. اليهود اللي هم شياطين الأرض وأخابث الأرض في كل شيء يقولون عزير ابن الله. ليش هذا كله؟ ضلوا في الأسماء والصفات. فنحن عافانا الله وخاصة هذه الأمة أن ننزلق مزارقهم. يأتي واحد يقول لك شو الفائدة من الأسماء والصفات؟ فائدة، الفائدة معروفة، الفائدة معروفة. الرجل اللي لا اسم له نكر، مجهول، مجهول، بارك الله فيكم، ما حد يعرفه ولا حد يتعرف عليه. نعم. ولذلك ليش أعطاك جنة عرضها السماوات والأرض؟ إن لله 100 اسم إلا اسما من أحصاها دخل الجنة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن صفات الله ركيزة حياتك يا ابن الحلال، مجرى حياتك كله متوقف على أسماء الله وصفاته الواقع. فإذا ما عرفناه بأسمائه وما دعيناه بأسمائه، من لم يسأل الله، والله الاسم الأعظم من أسماء الله، أعظم أسماء الله الحسنى الله. فإذا لم تعرف هذا الاسم كيف تدعوه؟ كيف تناجيه؟ كيف تطلب منه؟ كيف تستغيث به؟ فإذا أيها الإخوة الواقع، هذه الزعقة زعقت في آخر العصر، وأعاذنا الله وإياكم من تلك الزعقات. وأعتقد أن الشيطان وراء ذلك يريد أن يضل بني البشر الواقع. وأما شيء قالته القرون الثلاثة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، خلفاء، صحابة، ودونته الأئمة، ودونته لنا منذ قرابة قرن وثلث القرن، وقالوا توحيد الأسماء والصفات. نعم. ويأتي آخر الزمن وكل إيه الفائدة من الأسماء والصفات؟ نستفيد إيه من الأسماء والصفات؟ طيب أنا عرفت أنه لله يد، اسمع ماذا تستفيد أنه لله يد. يقول جل وعلا: السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يا عبد الله، سماوات 7 للآن أعظم صاروخ وألعن صاروخ ما وصل سقف السماء الأولى للآن. فكم سمك السماء، كم بين كل سماء وسماء، كم إلى السماوات 7. فوق 7 جنة عرضها كعرض السماوات والأرض في قبضة الرحمن. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أما السماوات 7 والأراضين 7 في كف الله إلا كخردلة في كف أحدكم. والله يا أخي شي بخوف، ورب الكعبة شي بخوف، وتعلم عظمة ربك، من هو ربك. نعم. إذن في فائدة من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله؟ قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن قوي، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يداه سحاء الليل والنهار يعطي، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن أيادي كريمة. فالله تقول فلان إيده إيده زئح ما يقبضها أبدا، دائما باسطها رأسا تحبه، فكيف ربك إيدتينه؟ كيف يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ وتقول شو الفائدة إن عرفنا الله إله يد ولا ما إله؟ سبحان اللي خلقك يا شيخ، يا شيخ اتق ربك، يا شيخ خاف ربك، يا شيخ خاف ربك. الواقع هذه نبذة عجيبة خالف فيها العرب والعجم، خالف كل أهل الأمة، خالف الملة كلها. والله لا أعلم رجل كتب في التوحيد إلا ويضع باب توحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات. ويجي واحد لأني إيه الفائدة أقول إنه لله وجه؟ شو الفائدة أقول لله يد؟ شو الفائدة أقول لله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تعرف أنك اتهمت ربك؟ الإله ذكر اليد في القرآن. لو قلت لك هل ذكرها حشوة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله ما وضع حرف في كتاب الله إلا عن حكمة وعن فائدة يجنيها القارئ وعن فائدة يجنيها السامع. إذا نوحشوا إذا جاء باليد ذكرها في كتابه في عدة مواضع من كتابه. هي تيجي تقول شو الفائدة؟ إذا شو الفائدة حطها في كتابه؟ بس كذب البركة لتقرأ؟ لا معاذ الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، غرز جنة عدن بيده، نعم كتب التوراة بيده، نعم خلق آدم بيده. نعم الشرف هذا، نعم الشرف هذا، عزة. فإذا نتيجة تقول شو الفائدة يا إخوة؟ والله مو للدرجة هذه. الغفلة ممكن يسامح فيها الواحد سنة وسنتين وثلاثة وعشرة، أبدا. معاذ الله، معاذ الله أن يذكر شيء في كتاب الله إلا وإن ورائه الفوائد لنا، إما التحذير وإما الفائدة، ولا يذكر شيء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه الفائدة العظمى. نعم يا إخوة، هذا أمر الواقع ما يليق بذن البشر أبدا، ما يليق بذن البشر. الأسماء والصفات عامة من هلك من الأمم، والله ما هلك إلا من وراء الأسماء والصفات، ما هلك من هلك. اليهود شبهوه بأنه إنسان عادي، وقالوا يعقوب صارع الرب وصرع الرب، فقال له والله لا أتركك حتى تبارك على بني إسرائيل، وإذا يعقوب أقوى منها الرب هذا، منين هذا؟ منين جاهم؟ والله شبهوك المخلوق، شبه يعقوب إنه أقوى من الرب وصرع الرب وقال له بدك تبارك له، يعني شغلات أولاد صغار. وأما نحن لا لا لا، نعلم أنه على كل شيء قدير، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده الكون، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الحياة، بيده الموت، بيده كل شيء. هذا اعتقادنا فيه، ولذلك ما زغنا ولا ضلينا ولا ضلينا. وأقرب دليل الآن ثلثين العالم يكون لله ولد، وناس ينفوه بالكلية، ثلث العالم يقول لا إله أبدا إلا أمة الإسلام، إلا أمة الإسلام تقر له بالوحدانية في أسمائه في أفعاله في ذاته، وهذا عز لنا وفخر. هذا بارك الله فيكم، لا ينبغي لمسلم أن يغتر بمثل أبدا. نعم، نحن الآن الأسماء والصفات، مسألة العلو بارك الله فيكم في مثل ذلك السؤال. تفضل. يقول وهو معكم أينما كنتم، فما هي المعية؟ بارك الله فيكم. بعدين جزاك الله خير، نبي الأجوبة مختصرة حتى لنا في الحقيقة كثيرة جدا في أشياء يجب أن الله مسألة المعية بارك الله فيكم. المعية في كتاب الله لا يحل لمسلم أن يحددها إلا بما حددته به الآية الكريمة. مثلا يقول الله أولم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، ولا خمسة إلا هو معه، ولا أكثر من ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. ألم ترى أن الله يعلم؟ وفي الأخير قال ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذن هذه معية علم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لما؟ لما؟ أي بعلمه. شو عرفنا بعلمه؟ وليش قلنا بعلمه؟ لأن الآية ابتدأتها بالعلم وختمتها بالعلم، فلا يحل أن يقرر المعية إلا رب المعية، هو أدرى بعباده. مثلا أذكركم على زمن عبد الناصر، كان صوت العرب يدوي يقول نحن معكم يا أحرار العراق، نحن معكم يا أحرار الجزيرة، نحن معكم في كل مكان، وهم ينسوا مصر، أي معكم بالنصر والتأييد. هذا أسلوب تعرفه العرب. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر عندما خشي، قال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، أي بالنصر والتأييد ليس ذاتا. فيأتي واحد يقول لك يا أخي أنتوا ما بتأولوا، كيف الآن أولت؟ لا، في أشياء يجب وجوب على بني البشر أولوها، يجب وجوب على بني البشر تأويلها، مثل سفينة نوح قال تجري بأعيننا، صحيح سفينة نوح تجري بعين الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتجري بموج كالجبال كما وصف الله. إذن ما معنى بأعيننا؟ أي تحت رعايتنا وتحت إشرافنا وتحت كلاءتنا. عندك ولد كل يا ابو يوسف حط لي ابنك في المدرسه او كلك بعيوني احط لك اياه، وانا لو حطيت حبه رمله بعيني تنفك حبه رمله ما اشوف دربي، فكيف لو احط ابنك جوا عيني ما تسع، لكن اقول لك احط لك اياه بعيوني وبقلبي احط لك اياه، والله انتوا كلكم قلبي وقلبي كلها في هالقدر. شو المعنى؟ المعنى بالرعايه والكلاءه واللطف، اكثر من هذا ما في. اذا المعيه اللي تحددها الايه، فاقرا مقدمه الايه، اقرا صدر الايه وعجزها تهدى باي. مثل موسى لما لحقه فرعون وجنوده قال فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. الله معي بايش؟ بالنصر والتأييد وباهلاك فرعون واضرار فرعون. فاذا المعيه معيتان، معيه ذات ومعيه إما حفظ وإما علم وإما نصر وإما وإما، يحددها كتاب الله، والله أعلم. في يقول تقول الآية وفي السماء إله وفي الأرض إله، هذه من جملة التخبط في الأسماء والصفات، انزلق كثير من المسلمين في هذه ويظنون أنه إلهان، إله في الأرض وإله في السماء، وعقلوا أو لم يعقلوا معنى إله، الإله المعبود. فالله قال في السماء إله في الأرض إله، يعني الله معبود في السماء معبود في الأرض، ومن ينكر هذا إلا غبي. أما نقول إلهين يعني هناك إله هنا إله، هذا ما أحد يقوله إلا واحد غبي ما يعرف خمس من طمس. إنما في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود، وهذا الصحيح. أهل السماء يعبدونه وأهل الأرض يعبدونه، بل أزيد وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، والله أعلم. هنا الآية هذه طبعا ما تنفي العلو لله سبحانه وتعالى، ما عاد الله العلو يأتي في محل إن شاء الله، إذا جاء الاستواء هناك يأتي في محل. الآن نحن كلمة إله فقط. نعم هنا العلو عنه. طيب يلا تفضل. أن يقول يعني في السماء إله وفي الأرض إله، هنا طبعا هذا الكلام يعني يقول قائل إن الله إذا جاء الثلث الأخير ينزل إلى السماء الدنيا، هو المسألة هذه لا تدلنا على أن هناك علو من هذه الجملة. بالفعل في السماء لا، أي أهل السماء تعبدوا وأهل الأرض تعبدوا، هذا الواقع. لكن إن قلت أأمنتم من في السماء، هذه تدل على علو الله صحيح، أما إله في السماء إله في الأرض فمعبود هناك معبود هنا، هذا صحيح لا يدل على أنه موجود. لكن عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للجارية ويقول لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. السماء بارك الله فيكم، تعرفون الأرض السماوات السبع محيطة بها، فوق السماوات جنة عرضها السماوات الأرض، سقف الجنة عرش الرحمن والله فوق ذلك. إذن السماء في لغة العرب العلو، وليست السماوات السبع. الذي يقول الله موجود في السماوات السبع لا دين له ولا عقل أبدا. إذا أفردت السماء تفيد العلو، المخلوقات تنتهي بالعرش، العرش محيط بالملكوت والله فوق ذلك، فوق العرش ما في مخلوق. فإذا عندما نقول الله في السماء أي فوق العرش، ليس فوقه فوق مخلوقات، فوق العرش ما في، إذا ما في مكان فوق العرش، لأن المكان مخلوق وفوق العرش ما في مخلوقات. إذن الله في فوق العرش في المكان اللامتناهي، يعني ما في مكان يحد أو شيء في اللامتناهي، لأنه مكان فوق ما في، فوق العرش ما في مكان مطلقا ما في مخلوق، والله فوق ذلك. إذن الله فوق العالمين، ولذلك قال والله من ورائهم محيط، تنتهي المخلوقات بالعرش والله محيط بالمخلوقات، إنسها وجنها سماءها أرضها جنتها، والله وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده أي فوق العرش. فلما يثبت لله الفوقية، نعم هذا الواقع غبي. وبعض الناس يقول لك إذا كنا الله فوق حصرناه، لا يا أخي الله ما حصر نفسه، قال وهو القاهر فوق عباده، عنده فوق العرش، فوق العرش. إذن إذا كنا الله فوق العرش في العلو لا متناهي، لا يحده حد ولا تحده حدود، وكل ما تصور عقلك تقول الله أكبر، المتصور دائما أبدا فوق العرش ما في مخلوقات، إذن لا تحده حدود ولا مكان. هذا ما نعتقد بارك الله فيكم، ولا ما يعتقد الله فوق في 7 آيات في كتاب الله: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. والاستواء في لغة العرب العلو، يصف الرب السفينة نوح قال ثم استوت على الجودي، أي ارتفعت على الجبل. فالاستواء في لغة العرب ليس له معنى إلا العلو، وعلو الله لا متناهي، وكنا لا تحده حدود أبدا، أنه ما في مخلوق. فعندما نقول استوى على العرش أي على العرش، ليس فوقه فوق، انتهت المشكلة. وهذا الذي طالبك الله به. لذلك ابن حجر العسقلاني يقول على قول البخاري استوى على، يقول وهو المذهب الحق وهو قول أهل السنة، لأن الله وصف نفسه بالعلو قال تعالى عما يصفون، مذهب الحق وهو قول أهل السنة. استوى على في صحيح البخاري، هذا ما فسرت به. حتى ابن حجر يميل للأشعرية ومع ذلك قال استوى على وهو المذهب الحق وقول أهل السنة. إذن العلو صفة ثابتة، تعالى عما يشتكون، الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، في عالي وفي أعلى، أي الأعلى. ولذلك النبي قال له أنت الظاهر فليس فوقك شيء، انتهى. هذا معتقدنا الأول، ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. إذن الله فوق وليس فوقه فوق أبدا، بل علوه متناهي وفوقيته متناهية وليس لها حدود، والله أعلم. هناك أسماء لله سبحانه وتعالى: القدوس، الجبار، المتكبر. فهل يجوز للإنسان أن يسمي قدوس أو كريم أو مجيد؟ هذا سؤال وجيه. في عندنا أسماء خاصة، أسماء خاصة وأسماء عامة. يعني الله هذا خاص بالله، اللي يسمي حاله إله كفر ورب الكعبة. الرحمن اسم خاص، ذا الجلال والإكرام اسم خاص، مالك الملك اسم خاص، مالك الملوك اسم خاص، نعم، بديع السماوات والأرض اسم خاص، فلا يحل أهل السماوات والأرض أن يتسموا به. وهناك أسماء عامة، مثلا النبي وصف في محكم القرآن الكريم قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عزيز نصر قال وامرأة العزيز، العزيز اسم من أسماء الله، قال وامرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. إذن في أسماء مشاء، يعني يجوز لبني البشر التسمية بها، وفي أسماء كنا محرمة، فما والله فلان عزيز، والله فلان كريم، والله فلان، نصف بهذا الوصف، هذا إن شاء الله لا مانع. ليش؟ لأن أسماء مشتركة. والإله، نعم، تقول والله فلان قادر على العمل، والله قادر، لكن بين قدرتي وبين قدرة الله كما بين العبودية والربوبية، بين العبد والإله، الفرق بين قدرتي وقدرة الله. فأنا الله وصفني سميع، والله سميع، فجعلناه سميعا بصيرا، من أسماء الله السميع البصير. فأنا سميع بصير لكن سمعي محدود، حبة رملة تعمي لعين، لكن الله سمعه يحيط بالمسموعات وبصره يحيط بالأشياء، شتان بين العبد بين الخالق والمخلوق، فسمعي على قدي وسمع الله على قدي. أو لذلك قال وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، إنه هذا السمع والبصر يشترك فيها كل المخلوقات، حيواناتها، إنسانها، بشرها، ملائكتها، كلهم سميع بصير. الحمار سميع بصير، يسمع ويبصر، أنت تسمع وتبصر، لكن قال ليس كمثله شيء. إذن سمع الله ليس كمثله شيء، وهنا يبرز التوحيد في الأسماء والصفات، وأسماؤه ليس كمثلها شيء. إذن سميع ليس كسمعه شيء، بصير ليس كبصره شيء. فيقول لك يا أخي أنا سميع والله سميع، إيه معناها شابهته؟ لا أخي، لا، اللي سماني سميع الله، واللي سمى نفسه سميع الله، فسمعي غير سمع، محدود وضعيف وحقير، وسمع الله لا متناهي، لا متناهي أبدا. فيجوز الأسماء المشتركة يسمى بها بعض الناس، والأحسن البعد عنها. أما على سبيل الصفة لا مانع، ما أسمعنا واحد في الصحابة اسمه رؤوف، ما أسمعنا واحد اسمه رحيم أبدا، ما سمعنا واحد اسمه كذا، لا، انما فلان سميع مثلا، عنده سمع قوي، هذا ممكن لانه مشترك. اما كاسم خاص الاحسن البعد عنه. واذا قلت والله انا تأثير في القران من سمى امرأة العزيز وفلان عزيز، تعيا عزيز وراء عزيز، هذا عزيز عند اهله، فهذا ان شاء الله لا تنافي، والله تعالى اعلم. هناك طبعا اسماء مثل عبد الرسول، عبد النبي، هنا واما عبد الرسول وعبد النبي وعبد الرضا وعبد الشيطان وعبد ابليس، هذه كلها اسماء تعبدت لغير الله، يمقتها الله ويغضب على اصحابها. لما؟ لان الامه عربها وعدمها كافرها خبيثه طيبها كلهم عبيد لله، فلذلك لا يحل الا ان نسمي بعبد الله جل وعلا، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الرشيد، وانت ماشي. لماذا؟ لان عبيد لله، فلا يحل لاهل السماء والارض ان يتسموا بعبد الرسول او بعبد الرضا او بعبد الحسين او بعبد كذا لحال من الاحوال، لان هذه اسماء يعلوها الشرك. سمعت علي؟ يعلوها الشرك تماما، والنبي نهى عنها، نهى عنها. بعض الناس وكلك وهي حجتهم ان النبي قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، النبي انتخى. هذا اسم جاهلي ومات عليه، ما يغير الواقع، ما يغير. والله قال عبد الطاغوت، معناه نسمي عبد الطاغوت، عبد الطاغوت في نفس القرآن، نقول فلان عبد الطاغوت، ما يجوز هذا. الله جاب على سبيل التحقير والإذلال والمهانة، فلا يحل لنا أن نسمي إلا بعبد الله أو بعبد للأسماء الحسنى فقط، ولا يحل حتى نسمي بالصفات عبد العزة أو عبد الرحمة، هذا أيضا لا يجوز أبدا، إلا بأسماء الله الحسنى لا بصفاته، ولا يحل إلا لهذا. وكل اسم عبد لغير الله فلا شك أنه شرك. وإن شاء الله سيأتينا في باب التوحيد باب مستقل بهذا، سنتعرض عليه التعرض الكافي إن شاء الله. الآن نأتي إلى أسئلة الصلاة. نعم. يقال هناك سؤال حقيقة مشدد على نفسه كثيرا، يقول كيف يصلي رجل وملابسه دائما نجسة بحكم عمله، ويعمل من قبل صلاة الفجر إلى بعد المغرب؟ نعم، يعني كيف يكون وضعه مع الصلاة دائما ملابسه نجسة؟ نحن نسأل هذا الأفندي، ما هذا العمل النجس التي تقوم به 12 ساعة و 14 ساعة وأنت راضي أن تبقى في نجاسة وملابسك نجسة لا تستطيع أن تتخلص وطاهرها ولو 5 دقائق حتى تكون بين يدي ربك؟ فما هذا العمل؟ لا أدري، عمل 8 ساعات 12 ساعة في نجاسة، فلا أدري كنه هذا العمل، هل هو حلال أو حرام؟ هاي من ناحية. نعم، فتح المجاري بارك الله فيك، في عندنا لباس نايلون وهذا موجود، يعمل له أوفر هول من نايلون ويلبس فوق ثيابه ويعمل، لا يخرقه النجاسة ولا يخرقه شيء، ويلبس من رجليه لرأسه كليات. هذا عندما يقوم يخلع هذا الثياب ثوب النجس ثم يأتي ويصلي 5 دقائق فبيكون أزال عن النجاسة. وعندنا مثل يقول الغزالة تغزل على عود، يعني أنا أعمل في النجاسة 20 ساعة وأوقف بين إيدي ربي نجس، هذا والله ما يرضى إلا أن يصلي أبدا، لا يحل له إلا صلاة. بعد ذلك تعذر عليه، تعذر عليه. أهل العلم قالوا إذا رجل غطس في بالوعة كلها نجس ما وجد مين يخرج منها البالوعة، فيقول يصلي على حاله غرقان لرقبته في النجاسة، فقالوا لا يحل أن تفوت صلاة واحدة، لا يحل أن تفوت صلاة واحدة. وقالوا هذا فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد التراب، فيصلي على حاله. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإذا يأتي بقدر استطاعته. فإذا تعذر عليه كما يقول، وأنا أستبعد هذا 12 ساعة وهو في نجاسة، أستبعد هذا تماما، والأحسن أن يحتاط للأمر. والله أعلم. هناك مواضع لسجود السهو، نعم، أرجو أن تبينها. سجود السهو مهما أتينا بموجز لا نأتي بقدر ما جاءت به الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. ومن جملة ما قالوا وعلى رأسهم الإمام أحمد رضوان الله عليه، قال شرع سجود السهو لثلاث: للزيادة والنقص والشك. ودرب ثالث ما فيه: لزيادة أو نقص أو شك في الفرض والنافلة. فعملت 5 ركعات تسجد للسهو، عملت 3 ركعات وفطنت بتجيب ركعة وتسجد للسهو، كل زيادة أو نقص أو شك. فإذا زدت ركعة وذكرت بدك تسجد للسهو، إذا نقصت ركعة تسجد للسهو، شكيت يا ترى أنا صليت 3 ولا 4، فتبني على يقين، تبني على 3. شكيت أنا صليت ركعة ولا 2، الركعة ميقنة فتبني على الركعة وتأتي بثانية. يا ترى صليت 2 ولا 3، الثنتين مؤكدة تبني على اليقين وتأتي بركعة ثالثة وهل مجرى. إذن السجود السهو له صور بالملايين ما تحصى، لكن كل زيادة أو نقص أو شك في الفرض والنافلة لابد من سجود سهو. نعم. في بقي مثلا رجل نسي من التشهد الأول وقام، فإن استتب قائما لا يحل له أن يرجع، حرام عليه الرجعة. قام مثلا من التشهد الأول وقام، فإن استتم قائم لا يحل له الرجوع، وإذا لم يستتم قائم جلس ولا سجود سهو عليه، ما عليه سجود سهو. إذا ما استتم قائم يعني في نص الطريق ذكر وجلس، فهذا لا شيء عليه أبدا. وإذا أكمل وقام، إذا قام وجب عليه سجود السهو وحرام عليه يرجع. وإذا جلس وقام وجلس، نعم، إذا جلس بعد مرة ركعة واحدة نسي وقام بغى يجلس ركعة واحدة، فكرنا ركعتين وجلس، قرأ التحيات ولا ما قرأ؟ قال التحيات وبعد الفطر خلاص، هذا لابد زاد على، لابد يزيد السهو، لأنه كنا زيادة أو نقص، فهذا زاد على المشروع. هناك طبعا الفرائض معروفة، 5 فرائض. نبي أبو يوسف تبين لنا السنن القبلية والبعدية لهذه الفرائض. أما الفرائض نبدأ بالصلوات 5. فالصلوات 10 ركعات غير الفريضة، هذه داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، فلم يتركها في حضره. ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. هذه 10 ركعات يسموها السنن الراتبة، اللي حافظ عليها النبي حتى الموت، ما تركها أبدا، ورغب فيها ترغيب لا مزيد عليه، رغب فيها ترغيب لا مزيد عليه أبدا. فإذا ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، فهذه 10 راتبة. بقي الغير الرواتب، يقول صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قبل الزوال، بعد الزوال قبل الظهر بسلام تفتح لهن أبواب السماوات. إذن 4 ركعات قبل الظهر فضلها أكبر بكثير من الركعتين الراتبتين، تفتح لهذه 4 أبواب السماوات. يضاف إلى هذا يقول من صلى قبل، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها دخل الجنة. إذن شيء كبير. غير الركعتين هم كلهم يعني ركعتين اجعلهم 4، فإذا حافظ 4 قبل و4 بعد، لأن الثنتين هذلاك راتبة إذا صليتها هذا المطلوب، لكن إن شفعت لها ركعتين ثانيات وجبت لك الجنة. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها دخل الجنة. في بعض الناس يقول لك 4 ويجيب لها 2 يصيروا 6، لا، النبي في عصره كله ما زاد 4 ركعات قبل 4 بعد، ما جعلهم 6 أبدا. بعدين ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، يعني أذن العصر في بين الأذان والإقامة صلاة، ويقول رحم الله امرئ أن صلى قبل العصر 4، وإن صليت ركعتين جائز، إن صليت 4 أحسن، وتنولك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرئ، رحم الله امرئ أن صلى قبل العصر 4، ودعاء النبي مستجاب، استجابه الله له. فالذي يصلي 4 ركعات قبل العصر هذا جائز، وإن صليت ركعتين جائز، وإذا لم تصلي جائز، لأنها السنة غير راتبة، النبي لم يحافظ عليها حتى توفاه الله، يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. قبل المغرب ركعتين، قبل العشاء ركعتين. هذا كل ما ورد في السنن الرواتب. بقى علينا، نعم، يجوز قبل العشاء وقبل المغرب وقبل العصر ما بين كل أذانين صلاة، غير الراتبة، الراتبة غير، ما لها علاقة. فبقى علينا الوتر: إن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر. فأوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر، زادنا صلاة. إذن آكد الصلوات النافلة على الإطلاق ركعتي الفجر والوتر، أي آكد الصلوات على الإطلاق، لأن حثنا فيها زادكم صلاة أوتروا يا أهل القرآن. إذن آكد الرواتب سنة الفجر والوتر، كان لا يتركهما حضرا ولا سفرا أبدا، ويقول ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس. إذن خيرك كثير. في شيء أكبر يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن النوافل باب كبير لمحبة الله لك يا عبد الله، باب كبير لمحبة الله، زيادة محبة الله لك. ما بقي يوم الجمعة، يوم الجمعة لها وضع خاص، يقول: من بكر وابتكر وغسل واغتسل وجاء بالساعة الأولى وصلى ما كتب له، وفي رواية في البخاري ما قدر له، كانت له كفارة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. إذن في نفل مطلق قبل الجمعة، نجي الساعة الأولى الثانية الثالثة تصلي ما كتب الله لك، إن شاء الله تصلي 100 ركعة، ولا تسميها راتبة، إنما نفل مطلق. من بكر وابتكر وجاء إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له بدون عدد، كانت له كفارة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. بعد الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4. من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4. بقى علينا سنة الضحى. الضحى النبي لازمها وفعلها، ركعتين، 4 6 8. يقول: على كل سلامة صدقة. عندنا 360 مفصل في جسم بني آدم، الله فرض كل يوم صدقة عن كل عضو، فإذا تصدقت ب360 صدقة يوميا فكيت أعضاءك، ويكون ركعتان من الضحى تجزي عن ذلك كله. هو نصلي ركعتين الضحى فكيت كل الأعضاء، شيء كبير هذا. فكيف جعلت 4؟ كيف جعلت 4؟ يقول: صلاة الضحى صلاة الأوابين، ولا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب رجاع إلى الله، يعرف حق الله عليه ويعرف أنه راجع إلى الله ويحاسبه الله، فهذه صلاة الأوابين. إذن صلاة الضحى صلاة الأوابين الرجاعين إلى الله، ركعتين فقط تفك كل جسمك من النار، هذه رحمة كبيرة. فكيف إن جعلت 4، إن جعلت 6، إن جعلت 8، فهذا أعظم شأنا عند الله. بك علينا وقتها، بارك الله فيك، كما قال أحد إخواننا جزاه الله خير محمد، يقول: درجة 45 هاي الشمس في فلك السماء، هذا المشرق، هذا الظهر هنا، فهي تكون على زاوية 45، يعني بين هذا وبين المشرق تماما، فإذا ارتفعت لا نصف المسافة، يعني هذا هنا وهناك يصير هناك النصف بين الظهر وبين الشروق، شروق الشمس، فهذا الضحى تماما، ويبدأ الضحى أن تكون على درجة 45. صلاة الوتر كم ركعة؟ صلاة الوتر عندك ركعة 3 5 7 9، ولا تزد على 9 إلا إذا كنت في قيام الليل تصلي 8 و3 11، 8 قيام الليل و3 الوتر، وإذا كنت وحدك تصلي الوتر معك لا 9 ركعات فقط، كان يصلي 8 لا يتشهد أبدا، 8 درج، يصلي ركعة ويقوم، يصلي ركعة ويقوم، ركعة ويقوم، في الثانية يسلم يتشهد ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم، يعني 8 بسلام واحد بتشهد واحد، والتاسعة يجي التشهد الثاني. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والحمار، وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقوم الليل وعائشة أمامه، هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث صحيح، فأمامه بارك الله فيك معترض اعتراض الجنازة، فهذا غير عن مرورها بارك الله فيك، المرور غير بعد ذلك كان يغمزها يغمز رجلها فتقبض رجلها وتبقى قبلته سالمة، كان رجولها بس فقط، فكان يغمزني برجلي فأكف رجلي من أمامه، إذن لم تكن تمر من أمامه، فهذا ليس فيها حجة أن المرأة إذا نامت أو وضعت رجليها أمام الصلاة فهذا فيه الجواز، لأن النبي فعل ذلك، شريطة أن تقبض رجليها إذا غمزها، وهذا ما يدل على عدم القطع. كيف يقطع الصلاة؟ أخبار النبي لا تنسخ، وقال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع الصلاة، فهذا ليس دليل بارك الله فيك. إذا دخل الرجل المسجد بالأوقات المنهي عنها يعني قبل المغرب أو بعد صلاة الفجر، هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ بارك الله فيك. في عندنا ثلاث أوقات محرم فيها الصلاة قطعيا، ولا يحل لمسلم أن يصلي حتى تحية المسجد، عندما تقوم الشمس في الظهيرة، يعني لما تكون في فلك السماء أو الظل لم يمل لا يمين ولا شمال، تكون في فلك السماء تمام في كبد السماء، فعندها تسجر النار، وحرم الله جل وعلا على الناس أن يصلوا لأن جهنم تسجر، فتصبر كل دقيقة دقيقة ونصف حتى يزول الظل، هذه واحدة. الأمر الثاني يقول إذا بدا حاجب الشمس، إذا طلع القرص حرام عليك الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس حرام عليك الصلاة، لأن الكفار يسجدونها وتغرب بين قرني شيطان، إذن هذول الثلاثة لا يحل. فمثلا دخلت أنا المسجد قبل ربع ساعة، قبل ربع ساعة الشمس مرتفعة فأصلي تحية المسجد، أصلي ليش؟ لأنه أصلي والشمس مرتفعة ما غاب قرص الشمس، فذوات الأسباب باتفاق الأمة المحمدية تجوز تصلي على جنازة، تصلي تحية المسجد، تصلي سنة الوضوء، والصحابي في زاوية المسجد رآه النبي يصلي بعد الفجر قال له ما هذه الصلاة؟ قال له ركعتي الفجر، فدخل لك الإمام منصوب، فبعد ما سلم راح صلى سنة الفجر بعد الفجر فأقره النبي، النبي صلى الله عليه وسلم فاتت ركعتين سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر وفي وقت النهي، فأجمعت أو اتفقت الأمة على أن ذوات الأسباب تعمل في الثلاث أوقات، من الفجر لا طلوعها، من العصر إلى غروب الشمس، هذه الأوقات جائز فيها ذوات الأسباب. وبعدين يجيك الحث الأكبر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، حرم عليك الجلوس إلا بركعتين تحيي بيت الله فيه لله الواقع، والبيت بيت الله إلو حرمة إلو حصافة إلو حصانة، فلا يحل المسلم يدخل إلا ويحيي. إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام ساجد أو جالس التشهد، فهنا هل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال، أو يكبر تكبيرة واحدة وينزل يكون الصلاة معه؟ لابد بارك الله فيك، إذا كبر تكبيرة الإحرام وهذا هو الفرض الأول، لا تنعقد صلاة لمسلم حتى يكبر تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير، فيكبر تكبيرة الإحرام بعدها بده ينتقل للركن الثاني اللي هو جلوس الإمام، فلا بد أن يكبر تكبيرتين، يقول هكذا الله أكبر ويقبض، ثم يخر ساجد إذا كان الإمام ساجد أو جالس يجلس معه بعد التكبير، ويكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال للركن الثاني، والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا كثير من إخواننا يقعون في محظور من هذا تماما، يقول صلى الله عليه وسلم في حديثين في البخاري ومسلم متفق عليهما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها. ابن عباس في فتح الباري على هذا الحديث جاب الحافظ ابن حجر يقول رحمه الله عن ابن عباس كنت أصلي وأقيمت الصلاة وإذا بالنبي يجذبني وتقول الصبح أربعا، فالنبي قطع صلاة ابن عمه، صلاة ابن عباس قطعها، ليش؟ لأنه أقيمت الصلاة وهو يصلي، فإذا مفروض على كل بني البشر إذا سمع الإقامة وهو قائم يقطع الصلاة ويلتحق، وبعد الفريضة يقضي ما فات، بعد الفريضة يقضي، راعي الفجر سنة الفجر قضاها بعد الفجر، فأنت ما فاتك شيء. هل عملت الله كاتب لك إياه؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قطعك إلها بأمر من الله لك أجر أيضا. بعض الناس يجي يقول لك ولا تبطلوا أعمالكم، أخي اللي نزلت عليه ولا تبطلوا أعمالكم قال لك قطع صلاتك، بل هو قطع صلاة ابن عمه وقال له إلحق أبي بن كعب يصلي، كان يصلي وإذا بالنبي يقول يا أبي ما رد عليه، يا أبي ما رد عليه حتى انتهت الصلاة. قال له يا أبي ما منعك أن تستجيب لي إذ دعوته؟ قال له يا رسول الله كنت أصلي. قال له ألم تسمع قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال له والله يا رسول الله لا أعود. إذن إذا صرح عليه وهو يصلي فرض عليه اقطع صلاته واستجيب، وما دام النبي قال لا صلاة له اقطع صلاتك فأنت مستجيب لله وللرسول لك أجر، لك أجر محتم. فإذا أنت في طاعة، فإذا قطعت والتحقت بالفرض، من حافظ من صلى لله 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كانت له براءته، براءة من النار وبراءة من النفاق. فأنت لما تحافظ على السنة كان هو كبر تكبيرة الإحرام وبدأ بالفاتحة دخل بالركن الثاني، معناها ما أدركت. من صلى لله 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كانت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وأنا شو أريد؟ ليش هالرجل كله؟ والله بدنا هالبراءتين، ما نصير منافقين ولا كفار والله يحمينا من النار. هاي كل رجلنا والله ما نرجو إلا لهذا، بارك الله فيك، وفقنا الله وإياكم لذلك. حتى لو أنت ساجد لا أنت ساجد في آخرها إن شاء الله ما في شيء. نعم نعم. لا ما في حاجة تسلم لأنه قطع لك إياها النبي، قال لا صلاة له، لا صلاة له. نكمل إن شاء الله، بس قبل أن نكمل في نقطة تكلمنا فيها ساعة، أن الإنسان إذا أذن المؤذن بين الصلاة والإقامة في ركعتين فما أعرف ستمصلي أو نكمل. في حديث صحيح أو حديثين صحيحين. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الفجر وخطب الناس حتى الظهر، وصلى بهم الفريضة وخطبهم حتى العصر، وصلى بهم العصر وخطبهم حتى المغرب، وصلى بهم المغرب وخطبهم حتى العشاء الآخر، وقال لهم كل ما يحدث في الوجود من خير أو شر حتى تكون الساعة، حفظه من حفظه وجهله من جهله. وهنا حسبنا أن يقول فضل العلم خير من فضل العبادة. الشيء الثاني يقول لمن شاء، ما بين كل أذانين الصلاة لمن شاء. وأنا على لسان محمد إنه الدرس نعم أجره أكثر من أجر النافلة للفريضة، فمن يصلي لا نمنع، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وإذا قال له والله بدي أستمع لعل الله ينفعني بشيء، هذا إن شاء الله أجره أكثر من النافلة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا كان الإنسان في التشهد، أما التشهد فليكمل بارك الله فيكم، لأنه ما ينطبق عليه الصلاة 4 أو الصبح 4، فهذا يكمل. إذا كان بالتشهد فليكمل ويستطيع يلحق تكبيرة الإحرام بدون شيء. نعم. أما الركوع لا، الركوع بده يرفع ويصير قائم. نأتي إلى أسئلة العبادات. السؤال الأول، ما هو التسبيح اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الصلوات وبعد الفرائض وكيفيته؟ أول عمل كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم، ولا هنا لا مانع أن نتعرض للسلام، السلام كان يقول على يمينه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويقول أحيانا عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، يزيد وبركاته أحيانا. وأحيانا يسلم تسليمة واحدة، تسليمة واحدة فقط، هكذا مثلا هذه القبلة ولا تشبيه، وهنا اليمين، فكان هكذا ها. السلام عليكم، تسليمة واحدة فقط بين اليمين وبين الأمام على الزاوية هذه، فيقول هكذا السلام عليكم، تسليمة واحدة، وهذا وارد بأسانيد صحيحة صريحة. ولذلك أجمعت الأمة على أن السلام التسليمة الأولى تجزئ استنادا على هذا الحديث، والتسليمة الثانية نافلة. بقى علينا بعد أن يسلم كان يستغفر ثلاثا، وحديث في صحيح مسلم إياكم والزيادات إياكم والمحدثات، اللي كف النبي 13 سنة يكفينا. فسئل راوي الحديث قال له كيف الاستغفار، قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فإذا أول عمل، لأنه تعرف الإنسان يشد، الإنسان يخطر له خواطر، يشد في صلاته يسيء في صلاته، فأول عمل فرضه الله عليك بعد السلام أن تستغفر ثلاثا، لعل الله أن يغفر لك ما جنيت في صلاتك ومن غفلة قلب أو من نسيان أو إلى آخره. فإذا أول عمل كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يثني على الله بما هو أهل، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. زاد لنا شيء يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ليس بينه وبين الجنة إلا الموت. ماذا؟ اللي يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، فإذا مات ما في بينه وبين الجنة إلا الموت، بس مات راح الجنة. وأمرنا أن نقرأ بالمعوذات، قال اقرأها دبر كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وبقى علينا التسبيحات، يقول معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة. معقبات لا يخيب قائلهن، ما يخسر ولا يخيب ولا يندم. 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة. ويقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يعقب على ذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، علم هذا لمعاذ وكفه بكفه وقال له يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الواقع وهو صحابي، فنحن من باب أولى نلزمها، وبعدين لما تدعو بها تدعو صحيح، لأن والله إذا ما كانت عبادتك موافقة عبادة النبي إلا الخسارة والندامة، وصلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك دائما ادعو الله بلهف اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تنصرف. هذا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الخير والبركة والكفاية. ثم بعد أن تنطلق انتحر، تدعي تسبح تهلل تكبر تقرأ القرآن انتحر. الصبح والمغرب بارك الله في أبو محمد، ذكرنا 10 مرات الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فإذا قالها الصباح وهو جالس في مصلى جلسة الصلاة هذا أجره كبير جدا، وكأنه أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، وله أجر كبير جدا صحيح. 10 مرات المساء، 10 مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بارك الله فيك يا محمد. ما حكم الاستمناء وما كفارته؟ أما الاستمناء أو يسمون عادة سرية، هذه الإمام الشافعي رضوان الله عليه تلا قول الله أو استعرض قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن اللي يفعل هذا في غير زوجته أي نطفة تنزلها متعمد ليس في زوجك ولا فيما ملكت يمينك فهذا تعدي لحدود الله، وتعرفون ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الواقع والله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان العادة السرية وبعض الناس يقول لك ما عليش يفعلها، وفيها فوائد وفي كتب تؤلف بهذا أنه فيها فوائد وفيها، هذا كذب وزور على الله، وهذا اختراق لحدود الله وتعدي حدود الله الواقع. ما فيها خير، وليس فيها واحد في المليون من خير أبدا مطلقا، ولا يحل مسلم أن يفعلها وهي حرام الواقع، وحرمها الإمام الشافعي من سنوات وكذلك الإمام أحمد. لكن بعض الناس قال للضرورة، فهذا الواقع الضرورة يرجع إلى قول النبي عليه بالصوم فإن له وجاء. نعم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. نعم. سؤال أخير، طبعا غدا يصادف ما اعتاد عليه الناس من عيد الأسرة، في هذا اليوم طبعا يقدم الهدايا للوالدين، فما نعرف يعني إيش حكم الإسلام في هذا، وهل يجوز تخصيص يوم فقط لإكرام الأم والأب أو لإيواهم؟ يا إخواني، العيد شرع سماوي. العيد والله استهترنا بأمورنا في كل مراحل حياتنا. العيد لم يشرع ولم يشرع الله إلى العباد عيدا إلا بعد بناء ركن من أركان الدين، هاي احفظوها يحفظكم الله بها. فمثلا الحج جعل الله لنا عيدا، صمنا رمضان جعل الله لنا عيدا، بقي أركان الإسلام الثلاثة اللي هي الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة والزكاة، هذه تدفع خلال أيام الأسبوع وليس لها وقت محدد. فجعل الله لنا كل جمعة عيد، لما؟ مشان خلال الجمعة نقول لا إله إلا الله، فما وإذا الجمعة عيد زكينا، وإذا الجمعة عيد عملنا اسمه هذا صلينا يوم الجمعة عيد. إذن الأعياد حرام تكون إلا بعد بناء ركن من أركان الدين، وكل من يشرع عيد لبس ثوب التشريع وقال والله أنا إله أشرع للناس ما لم يأذن به الله، هذا من أحرم المحرمات. لذلك تعرف عند النصارى عيد الغطاس، عيد الشجرة، عيد كذا، عيد كذا، عيد النخلة لا يهز إليك بجد النخلة عملوا لها عيد، عيد مارنطانيوس، عيد يوحنا، عيد فلان، عيد زيد، عيد كذا، عيد سبت النور، مدري عيد الحزينة، وإلهم 100,000 عيد. يا للأسف عملنا عيد الأم، عيد العلم، عيد المدرش فيه، هذا كله تشريع ما أنزل الله به من سلطان، ولا يحل أعياد إلا ما شرعها الله.